للابن 14 في 14 وللبنت 7 في 1 7. وهذه واضح؟ نعطيكم واجب؟ طيب. ها لا هو كذا أفضل، لكن أخسر النجمع ثلاثة. ولا الفرضيون يجعلون كل وارث بحاله، سواء وارث ميت ولا ميت. طيب نعم نعم وهذه أيضا يمكن نقص الحالة الثانية إلى أقسام إذا كان الميت واحد وإذا كان الأموات العابدين مع الميت أبدا. إذا كان ورث كل ميت ثلاثة وغيره، فإن كان الميت الثاني واحدا فهو كفريق انكسر عليه السهم. نضرب مسألة الثانية في الأولى أو وقع. إذا كان جماعة فكأنهم فرقاء انكسرت عليهم السهم ما تقل، لكن بس عند القسم، عند القسم تقل. لابد من التفصيل عند القسم. اي القسم لا بس في القسم فقط القسم. طيب اما العملية واحد. طيب ناخذ واجب لأن الشيخ كل يوم يطلع خطأ ما يستطيع. كيف كل يوم إيش؟ كل يوم يطلع خطأ. يطلع خطأ من المخطئ. أما اللي غلط من القواعد ما يطلع خطأ. القواعد ما يطلع إلا إذا غلط القواعد. طيب من ترى إنه يكون عندك في الحجرة هو؟ تراجع أنت وياه. والغالب كل اثنين. ها؟ والغالب كل اثنين. ها؟ الغالب كل اثنين. مين اللي معه؟ عبد الملك. هذا شوف بارك الله فيك، إذا فهمت ولا فهم شوف بنس الوكتب على رأسه. نعم بنس. وشوف البنس الناشف. يعرفه طيب. على كل حال ناخذ الواجب. إذا هلك هالك عن 7 أبناء ثم مات الأول عن ابنين والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7 شوي الأول عن 2 والثاني عن 3 والثالث عن 5 والرابع عن 7 والثالث عن 5. نعم الرابع عن 7 يكفيكم هذا؟ ها؟ يكفي يموت كل مشيخ. لا يكفي دائما سهلة. هل فيهم ميت الأولاد الأبناء؟ 4 ميتون. نعم خل الثلاثة جميع، خل الأربعة في الوقت الحالة والثلاثة جميع. ها؟ نعم وش هذا؟ حط 5 خانات. 5 خانات يعني 4 اللي ماتوا عشان نجعل كل واحد له مسألة وثلاثة جميع. الكتاب أخبرت أحمد مطابق للقواعد الخمس. كتاب التسهيل مطابق لقواعد الفقه. اي ونفس الشيء كيف لازم تجي يقول هو جديد عن سبع المال. نعم. والمال ما يكون من تعصيب كتاب رقم المال يا ثلاثة. أصبر أصبر وش هذا الكلام؟ هيك هيك على سبعة المسألة من سبعة. لماذا؟ لأنهم سبعة. لأنهم عصبة. والمسألة تكون بعدد سبع رؤوس العصب. نعم. الأخيرين ثلاثة جميع نصيبهم واحد جميع. إيه مم حتى الخامسة الخامسة حتى هم ثلاثة جميع. ماشي. ما في السبعة. كيف؟ ايه مثلا من سبع. نعم. طيب نعم عن ابني بن مثلا من كم؟ من اثنين. طيب جود الخط يا جمال لا سبع هكذا كذا الى العقرب ما يصبر. ده موت الابن يا شيخ. اصبر بارك الله فيك. نزل مسار. اللي مات احد الابناء الثاني خذ الثاني. الثاني؟ ايه. لا لا لا لا. الثاني. الثاني الثاني. اي. حط عينه. طيب نزل ثلاثة ابناء هذا ابن اثنين بس طريق الهدى هذا الشيء طيب ايش فعلت الله دي هم خمسة خمسة ابناء اين في واحد لا واحد كمل تقسم الآن الأسهم من المثل على المساء ها الميت الأول نقسم سهامه على مثالة اثنين لا ينقسم. نعم ما تصح الكبلك يا عبد الله. الثاني سهامه واحد على مثالته ثلاثة لا ينقسم. طيب سهم واحد ومثلة القمصة لا ينقسم ويبين خمس. طيب وهذا مثلة واحد مثلة سهم واحد ومثلة القمصة لا ينقسم ويبين. سمع. هذا النظر الأول. النظر الثاني نعم أصل جامعة. جامعة تبع مثلا في جامعة. وش؟ بس هل من وش من جهة؟ كم؟ سبعة. كم يبلغ؟ يبلغ 1400. صح. طيب وهي الجامعة. الجامعة تمام. وكان له شيء من الأولى ضربناه في الثانية. زين ثلاثة أبناء ثلاثة في 210 ثلاثة في 210 كم؟ 360 أصبر يا أخي كم؟ كم من ثلاثة في 210 630 لكل واحد. نعم طيب ماشي معنى ماذا حاجة ترى الفرضية ما يجعل الشد الثانية أول النظر أموال يعمل أموال يجي السهم ونقسمه على مسائل. طيب على مسائل يلا الأول واحد في 200 مليون تقسمه على اثنين كم يخرج 105 الثاني 210 على كم صار 30 نضربه في جزء سهم تنحلكم ماشي خليه يتعود يا شيخ. اثنين ثلاثة خمسة خمسة سبعة اثناش تسعتاش ثلاثين ثلاثين أربعة ثلاثين خمسة ثلاثين اثنين وثلاثين ستة وثلاثين سبعة وثلاثين اثنين وخمسين خمسة وخمسين ثمانية وخمسين ثمانية وخمسين واحد صحيح. طيب هل لكم صحيح وهذا حل الحجاج لا بأس ماشي. طيب ناخذ المسألة ولا واجب ها واجب واجب زين يمدينا يا اخوي يلا من اللي ما قام يلا هون نبدا باليمين طيب ما راح اعيد ما يعرف ما وش نسمى نزنا طيب اكتبهم بس اكتب اقعد يا مهند شاهد عليك شاهد انا يمكن على العام الماضي لا ما يخالف الرجال مقصود فعلا ماذا مقصد يا حرص شو نعم ها هو هذه توري في المناسبة طيب على كل حال ما يحمل اكتب اللي خلوه الآن وإن شاء الله نمشي والباقي انا باخذ مع الحروف الهجائيه لجي ما اقول واحد ليش ما يجي ما كذا شيء طيب يلا هلك هالك اي لا لا من هيك واجب هلك هالك عن ام وبنت وبنت ابن وثلاثة إخوة شقة ولم تقسم التركة حط خان للمسألة الأولى لا حط خان للمسألة طيب ولم تقسم التركة حتى ماتت البنت عن زوج لا نزل على نزل لا تكتب مرتين خلص عليها انقلع وطلع الوقت بنت حط بنت في الأسفل ماتت البنت هذا عن زوج عن زوج وثلاثة أبناء أربعة أبناء عن زوج وأربعة أبناء ابن طيب ومعنى الأعلام حطيتهم ثلاثة جميع أخوة شقة تلازمي حقهم. وماتت الأم عن زوج وبنت وأربعة أعمام. نعم من ستة تقصد كم والبنت البنت كان نصف أربعة. طيب والعمام الأخوة الأخوة ها وين بنت في بنت بنت. طيب نعم واحد كده أسفل كم كم هم الأشقاء ينقسم عليهم سهمهم تبعهم. طيب 18 ومن هتصلح مسافة بنت من كم؟ زوج وإيش؟ زوج وإيش؟ طيب من كم؟ من أربعة. طيب ما خالد الزوجة واحد؟ زوج للزوج واحد من أربعة. وللأبناء؟ الأبناء من ثلاثة والرؤوس أربعة متباين. متباين. ستة عشر. واحد نعم أربعة إيش كم أربعة خطأ الباقي ثلاثة مضروبة في أربعة كم لكل واحد زوج وإيش مش بعد نعم أربعة اثنين عشر وأربعة لا بنت ماتت. أيوة مبدأنا أبدأ بالأحد أول. أي نعم نعم هذا أجل اقسم أجل اقسم ستة تسعة سيامها تسعة مقسومة على مسألتها ستة عشر لا تنقسم وتباين أكثر ستة عشر كم لها نعم طيب تماثل توافقون على ذلك نضرب ايش 18 اصل المساله في جزء 18 نضرب الجزء جمع كم؟ ها؟ طيب. إلا الأحياء الأول. هاي. مرة لكل أحد كم؟ لها ثلاثة مرة ربط جديد مسألة تسعة نعم أين كيف القسم الأول المهم بس ما شاءت فشف الآن الثلاث انطق يا اخي انطق 12 إلا أجمع. أنت ما أنتم فهمت أحمد زين صحيح؟ صحيح. ها. صحيح. كيف وردت أعمال الأم لها أبناء؟ ها؟ أعمال الأم كيف وردناهم ولها أبناء الأخوة الشقة للميت؟ وين؟ الأخوة الشقة لديه الميت. أي؟ وراث الأخوة الشقة. وين كان أخو من الأب؟ ما في أم. ما هو بلازم؟ نعم. اجمع كل واحد بحاله. خلاص طيب ها الواجب نعم ها شيخ اللي كان هناك احد الاموات يعقد المحجب المحجب هل نعطيه او نفرض مثلا يعني بالمثل هذه أصلاً ما احنا معطينكم المسألة التي يرث فيها ورثة الثاني من الأول الآن كلنا كل المسائل إذا كان ورثة الثاني لا يرث من الأول في بعض المسائل يعني في بعض المسائل نعم لازم قد تكون الأم جدة وقد تكون الزوجة أما إذا كان في حجب ما نعطي المحجوب لا ما نعطي المحجوب لا إلا إذا حجي في مسألة دون أخرى في وقت من المسألة التي نحن فيها إذا البقين ما توحى منهم إذا مات عن زوجة والإذن الذي مات عن أبوه مات إلى نجعل لكم هنا مناسبة كل إذا مات واحد من ورثة أو أكثر أجعل مناسبة نأخذ الله مناسبتين إيه يمكن لكن مناسختين بهذه ما نحتاجها القسم الثاني هذا ما نحتاج إلى مناسختين نحتاج إلى مناسختين بما في الحال الثالثة لما بعد جد نأخذ إن شاء الله عمل يكون صعب عجيب وكل واحد شيخ ما يخاف كل واحد يحل حلو ويعطيك ورقة لك صح لا بسم الله الرحمن الرحيم طيب ناخذ مثال هلك عن اختين شقيقتين لا ثلاث اخوات شقيقات وزوج وأم وخمسة إخوة من الأم ثم لم تقسم التركة حتى مات الزوج عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات ولم تقسم التركة حتى مات أحد أبناء الزوج عن زوجة وبنتين وعم لا مات وبنتين بس مشكلة نعرف بها أخ شقيق ووجد لا ما في عم لأن العم عندنا أخوة له بيحسبون هنا عن زوجة وبنتين وجد طيب وعندنا في الأول أخوات شقيقات وما ثلاث وماتت إحدى الشقيقات عن زوج وبنتين وابن وابن يجي نعطيكم زيادة ولا من نقيم؟ من نقيم؟ هما كذا ناس من؟ لا حفر من اثنين. حفر من اثنين. ها؟ اثنين للبارح واللي قبل البارح. طيب إذا من الآن عادنا الحروف الأبجدية ها؟ طيب نأخذ من كل حرف واحد مثل ما قال خالد مثل ما سوينا توزيع كتاب ها؟ الاختيار أحسن كان أنا الحين إن زينت اختيار احتجيت عليه طيب إذا تشاحوا وش نسوي نطق زرعه طيب هم إلى أجرينه الواحد وقضى رفع اثنين يديه نسوي قراءة ترى هذا يأتينا كل القراءة. أنا أرى أن اللي خرج ما يقوم كذا ولا لا؟ والثاني من العادل أن تكون على الحروف الهجائية نعم عادل الحمد لله ما في شيء. إيه لأنه الحين ترى اللي ما يحل قد يكون أفهم من اللي يحل لأن اللي يحل يتلخبط هنا. لا عفوا شيخ مشكلة من الحالة الثالثة الليلة هذه الحالة الثالثة مو الحالة ما هي بالحالة الثالثة لا الشيخ ما هي أبدا اللي احنا أعطيناكم ما هي الثالثة أبدا على كل حال ما فيها شيء المهم ما اللي بيقوم الآن أنت خطر لا أخذ خليل يلا ما أخذ يلا اجلس تعالي اجلس اخرين ليش واحد يبيحل المسألة وما دعنا اقعد لك الله خير اقعد بس تروح على الوقت انطق يا اخي انطق طيب لا بس القلم مهم مهم طيب ارفع صوتك الاختيار ثنتين ثلاث يلا خم الأخ لهم خامي ها؟ ما نفي المحاب؟ خلاص حتى خمس ما يخاف ما يخاف إذا ما نفي المحاب ما يخاف Oh. رجع رجع الرجال يبى المريخ. هادي هو ما في شيء طباشير عادي صبور عادية ناسة لا ما يصبر ايه نعم يصبر ليه اصلحها هذا في الصبر قاعد ها بالقلم يقلم يقولون لما يفعل الا الصلاه الصلاه الصلاه والله ما يمكن أربع خوات أربع ولا ثلاثة يلا مش طيب دقيقة يا أخي أعجهم علينا أعجهم أولهم أولهم ما خير ما خير بس طيب طيب ما مش وتعمل إلى عشرة بس بها الأخوات كم هن الأخوات الثلاثات أربعة وهن ثلاثة إذا ما صح ما تصح ما تصح ما تصح طيب المثل من سبع للزوج النصف ثلاثة ولا لا من ستة قصد للنصف الزوج النصف ثلاثة والأخوات الشقيقات لهم ثلثان أربعة والأم لها سدس واحد نعم والخمسة الأخوة الأم لها الثلث ثلاثة طيب صح هل تنقسم أو ما تنقسم ما تنقسم هي آلة الآن آلة لكم ثلاثة أخوات الشقيقات لا تنقسم وجبائي ولا من الأم ولا أخوة الأم كذلك لا تنقسم وجبائي زين كم عادت إليها الآن؟ عادت إلى عشرة طيب حتى عشرة أسف لا لا تصفيق نعم طيب ما يخالف انظر النظر الأول نظرت الأول أن بينهن بينهم لا قل ثم ننظر النظر الثاني بين المتبايات المرؤوس وهي ثلاثة وخمسة بينهم بين المتبايات نظر الخمسة الثلاثة 15 أيها 15 بعشرة ثم نضربها في معارض عليه بعشرة بمية وخمسين ومية وخمسين تمام أحسن حط مية وخمسين الزوج ها صحيح صحيح ما عينك كبار يا أخي 150 راتب غلط الزوج رقم واحد واحد بخمسة كيف واحد الزوج رقم ثلاثة ثلاث خوات أربعة أربعة بخمستاش بستين بكل واحد عشرين تمام حط عشرين كل واحد عشرين الأم لا تنسوا واحد واحد بخمستاش بخمستاش نعم حط خمستاش الخمسة دخل يوم لهم اثنان اثنان في ثلث اثنان بخمستاش بثلاثين كل واحد صحيح كلامه صح ماذا نعم في ما حد ميت ولي واحد الله ابن واحد حط ابن واحد وحط ابنين وثلاثة أخوات مو ثلاثة بنات. طيب خبص تقول عليه لماذا؟ تمام. شو هذا هو؟ ها؟ خلي ورقي ما خاف من أسنت. جين ما هو زوج يا أخي. ليش؟ لأن عدد رؤوس الأربعة سهمها إذن سباعي نعم سنحصل سباعي تمام أصبر قلنا لهم خلي بعدين نعم واحد في أربعة ها؟ لا فيه انكسار نصيب البنتين والابن ثلاثة هون رؤوس مربعة غربة رؤوس بس النصر أربعة في أربعة ستة عشر نعم إيش الباقي؟ 12 هما قلنا أتركوها 12 12 بينهم نتذكر في هذا المسائل ثلاثة صح ما أشرت بالتاء إلى الميت ثلاثة الأمناء بس بس لا لا جامعة واحدة تكفي لا جامعة واحدة تكفي أحب الجامعة طيب إذا كانت جامعة واحدة تكفي ليش نطول الآن أقسم أقسم الآن على جامعة واحدة وبعدين شف أقسم على جامعة واحدة بين سهام الأموات ومسائلهم طيب صح خلاص تمام صح خطأ أين 16 أين 16 مثلا ولا السهم مثلا طيب صح ماشي. أربعمائة وخمسين. كم؟ 600. نعم. الآن نقوم بسعر نفس الشيء في الجلسة الأولى، فقام نضربه في الجلسة الثانية. نعم. في 80. في 180. 120. 120. 20. وش ليش؟ لا حط فوق مسألة. فوق مسألة. من هو جزء سهل؟ كم جسته؟ أربعة اللي فوق؟ إيه. طيب. عشرين في أربعة. ثمانية. ثمانية. ثلاثة من الخمسة أو الثلاثة، ثلاثة من الخمسة أو الثلاثة، ثلاثة من الخمسة أو الثلاثة. إيش ما؟ خمسة عشر وتسعة تسعة عشر. لا مش لانك أجمع على واحد واحد على خان واحد بس هلك. لا لا كيف صفر إيه فيها عددين إيه. وش عشر؟ خمسة خمسة عشرة. عشرة. واحد وثمانية ستة. ستة ثمانية. سبعة عشر. سبعة عشر ستة. ثلاثة وعشرين. ثلاثة وعشرين. خمسة واحد ستة. هذا؟ نعم. زين ماشي. هذا الأبناء ايش الزوجة بنت وبنت وبنت جد ابن واحد جد زوجه جد اسمع يسون زوجة وبنتين جد. طيب خلوا يقواسي الشرطة الشرطة نزل الخط العرضي الخط العرضي خليه واسع الابن لأن كان الآن مع النصف خلاص. المثل 24 صح